الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هي حامل لها 5 أسابيع، تقول وقد اتصل بها زوجها ويقول لا أريد ابنتك، فهي قد أنجبت بنت قبل هذا والآن يريد أن يطلق هذه الزوجة. تقول هي تخشى أن تلد ويأخذ منها ابنها، فهل يجوز لها أن تجهض؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، لا يجوز ذلك مطلقا يا بنتي، هذا لا يجوز مطلقا، وليس هذا من الأسباب التي تجيز أن تهلكي هذا الجنين وأن تخرجيه من قراره المكين الذي خلقه الله عز وجل. فإن لهذا الجنين حقا في الحياة حتى وإن لم يكن قد نفخ فيه الروح، حتى وإن لم يكن قد تخلق بعده، فلا حق لأحد أن يجهض، فلا حق لامرأة أن تجهض جنينها إلا في حالة واحدة، وهي في حالة ما إذا كان وجود هذا الجنين فيه خطر محقق على حياة الأم بتقرير الأطباء الموثوق في خبرتهم. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للمرأة أن تجهضه، وإلا فالأصل وجوب إبقائه والمحافظة عليه وسد جميع الذرائع والأبواب التي تتضمن إسقاطه، وجميع تلك الأسباب التي ليست بمعتبرة شرعا ليست بمسوغ لإسقاطه. فلا يجوز لك أن تسقطي جنينك بحجة أنك تخافين أن يأخذه زوجك أو طليقك فيما بعد، هذا لا يجوز وليس من الأسباب المعتبرة عند الله عز وجل. فالواجب عليك ألا تتعرضي لهذه النطفة، وألا تتصرفي أي تصرف تعلمين أو يغلب على ظنك به نزوله أو إجهاضه، لا بتناول شيء من الأدوية ولا بالسقوط عليه ولا بحمل الشيء الثقيل عليه بقصد إسقاطه. فإن التعمد إلى إسقاط هذا الجنين جريمة عظيمة، وهي محرمة عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأهل العلم إنما أجازوا الإسقاط لوجود الضرورة، وليس هذا الذي ذكرته الأخت السائلة من جملة الضرورات التي بها يجوز إسقاط هذه النطفة من الرحم. فعليك أن تتقي الله عز وجل في هذه النطفة، وألا تتصرفي بأي تصرف يتضمن إسقاطها، وليس حل المشكلة التي أنت فيها بالإسقاط، وإنما الحل بتقوى الله عز وجل، فإن بتقوى الله يجعل للعبد فرجا ومخرجا، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاتق الله، وبتقوى الله عز وجل تفتح الأبواب المغلقة بإذنه عز وجل. وحاولي أن تصلحي فيما بينك وبين زوجك، وحاولي أن تصلحي ما بينك وبين زوجك من أمر الطلاق إذا كان الإصلاح ممكنا، حتى ولو تدخل حكم من أهله وحكم من أهلك حتى ينظروا في أصل المشكلة فإن كانت مما يمكن حلها وإصلاحها وعودة المياه إلى مجاريها فالحمد لله، وإلا فالطلاق هو الحل الأخير. فإذا حصل ذلك الطلاق فاعتدي، وإذا خرجت من العدة ولم يراجعك وأنت حامل ووضعت الحمل وانتهت العدة، فإن حق الحضانة لك إلى 7 سنين، ثم بعد 7 فالقضاة والمحاكم في هذا الزمان يعملون بقاعدة في مسألة الحضانة، وهي أن الحضانة حق للمحضون، فيكون عند من هو أولى بحضانته سواء أكان عند أمه أو أبيه، فالأولى بالحضانة هو الأنفع للمحظون. فإذا كانت حضانة الأب هي الأنفع لهذا المولود فإنه هو الأحق لأنه الأنفع، وإذا كنت أنت الأنفع فإنك الأحق لأنك الأنفع. هذا هو الذي يعمل به القضاة في هذا الزمان، ولكن ليس الحل في أن تسقطي هذا الجنين وأن تحرميه من حق الحياة. وهذا الجنين ليس له شأن في هذه المشكلة التي بينك وبين زوجك. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يعاقب هذا الجنين بالإسقاط حتى وإن لم ينفخ فيه الروح بعد، وهو لا جرم له ولم يصدر منه أي أذى ولا تعدي؟ فهذا من جملة العدوان والتسلط على من ليس له شأن ولا يد في هذه المشكلة التي تمرين فيها. فهذا من باب عقوبة فهذا من باب العقوبة بالظلم والتعدي والتسلط. وعلى كل حال فلا يغوينك الشيطان في إسقاط هذا الجنين عقوبة لأبيه الذي طلقك، بل الحق أن يبقى هذا الجنين في الرحم حتى يخرج بعد إبان زمان خروجه الذي قدره الله عز وجل. والله يقضي فيك وفي زوجك وفي هذا الجنين بما تقتضيه حكمته وعلمه عز وجل، والله أعلم. هذا هو الذي أدين الله عز وجل به، وهو تحريم إسقاطه لهذا الغرض. ولأن إسقاطه الآن مفسدة متحققة، وكون أبيه سيأخذه منك وسيقهرك على ولدك هذه مفسدة متوهمة متخيلة، لأنها لم تقع بعد، وإنما أنت تتخيلين وتتوهمين ذلك وتريدين أن ترتكبي مفسدة متحققة بالإسقاط من أجل مراعاة مفسدة متخيلة متوهمة. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز الإقدام على ارتكاب المفاسد المتحققة من أجل مراعاة المفاسد المتوهمة المتخيلة. فاتق الله في هذا الجنين وليبقى في الرحم، ولا يجوز لك أن تتعرضي له في صدر ولا ورد، والله أعلم.